الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية. فبعد أن انتهينا من كتاب تحقيق كلمة الإخلاص للإمام ابن رجب الحنبلي، فنبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في سلسلة الأبحاث الفقهية، وجعلته على هذا الاسم: الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، وهو كتاب مهم في بابه، وتناولت فيه بعض الأمور من أهمها مسائل المقاصد الشرعية، كما سأبين أمرها إن شاء الله. فبدأت الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بالمقدمة قبل أن أدخل في تفاصيل الأمور، فقلت: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قرأت حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الشافعي، المتوفى سنة 430 من الهجرة، وهو كتاب جليل غزير جمع من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 15790 حديثا، ذكر فيها عامة الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم برواياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوفة عليهم. فحلية الأولياء موسوعة حديثية كبيرة، وأكثرها الآثار الموقوفة، وفيها الكثير من العلم الذي لا غنى للعلماء وطلبة العلم والمشايخ والدعاة عنها، كحال المصنف لابن أبي شيبة الإمام، وهو أشمل من الحلية لخصوص المصنف بالآثار الفقهية التي حوت 39,098 حديثا بين الموقوف والمرفوع، وقد قرأتها أيضا، وهي من أشمل الموسوعات الحديثية الفقهية. وبعدها المصنف لعبد الرزاق الصنعاني على غرار ابن أبي شيبة، وقد قرأته أيضا، وقد جمعت هذه الموسوعات الثلاثة أو هذه الموسوعات الثلاث آثار الصحابة ومن بعدهم جميعا، وقد حوى المصنف للصنعاني على 21,033 حديثا. وقد تميز أبو نعيم في حليته بكثرة الآثار الموقوفة المتصفة بكل العلوم في المعتقد والتوحيد والفقه والرقائق وغيرها من العلوم الجمة للأئمة العلماء الكبار. وبالفعل كتاب حلية الأولياء استفدت منه كثيرا، وحوى كما قلت على أمور جمة، ومنهم الإمام سفيان الثوري الذي قال مقولة قد بنيت عليها مقالتي وهذا الكتاب. بعد قراءة هذا الأثر للإمام بن رجب الإمام سفيان الثوري دفعني لكتابة هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني من 2019، وكان بيديو إف على الموقع سنين، فقلت ترجمة سفيان الثوري. قال الحافظ أبو نعيم عند ترجمته في الحلية، وذكرت اسم الترجمة، قال: ومنهم الإمام المرضي والورع الدري، معناها درى الشيء وبه دريا ودراية ودريانا، علمه وفهمه كما في المعجم الوجيز. قال: أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري كانت له النكت الرائقة والنتف الفائقة، مسلم له الإمامة ومثبت به الرعاية، العلم حليفه والزهد أليفه. ثم روى أبو نعيم عن أبي أسامة من أصحاب سفيان الثوري قال: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا يوسف الصفار ثقة مأمون قال: سمعت أبا أسامة يقول: سفيان الثوري حجة. أبو أسامة صاحب الإمام سفيان الثوري، فقال: سفيان الثوري حجة. أما كلمة حجة فهذه منه مبالغة لبيان هذا الإمام وما عنده من العلم، وسيأتي إن شاء الله في التراجم الأخرى يقصد المزيد من الفهم والفقه والحديث والعلم، ولكن الحجة حجة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فطبعا بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، نقله الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية، الكل يؤخذ من قوله ويرد، ولكن هذا من باب ما قيل في هذا الإمام. وكذلك روى أبو نعيم في حلية الأولياء: حدثنا أبو أسامة قال: ما رأيت أحدا أخوف لله من سفيان. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يخشون ربهم، وكل إنسان زاده الله علما زاد في قلبه خوفه أو خوفه من الله، لأنه كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد خوفا وخشية ورهبة من الله، كما حال الملائكة والأنبياء والمرسلون، قدر الله حق قدره. أما الإنسان فكلما ازداد علما بربه سبحانه وتعالى ازدادت في قلبه الخشية، و الأمور التي تدله على السير إلى الجنة. كذلك روى أبو نعيم قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، فأما التجديد فكل إنسان يحسنه. فهذا الأثر لما قرأته من سنين عدة: إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، فأما التجديد فكل إنسان يحسنه، هذا من أجود الكلام ومن أفقه الكلام. إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، فكلما ازداد الإنسان علما وكان على منهجية الكتاب والسنة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان أقوى في التيسير وفي الترخيص بالكتاب والسنة بالسبب والعلة والشرط وعدم وجود الموانع. فقضية الترخيص والتسهيل هذا هو دين الحنيفية السمحة، ولكن الأمر له ضوابط وله أصول سأبينها إن شاء الله. إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، لا تؤخذ الرخصة إلا من الثقة، من العالم الرباني، العالم العامل المعلم الذي يقدر الله حق قدره، فاتقوا الله ما استطعتم. العالم الذي يخشى الله ولا يرخص لأحد من غير سبب أو علة أو شرط، لأن الترخيص من الدين والعزيمة والتشديد من الدين. فالقضية لابد أن تقوم على قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر نقل الإجماع على أن العلم معرفة الحق بدليله، والترخيص علم وله دليله، العلم معرفة الحق بدليله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل فلله الحجة البالغة. فلابد من البيان ولابد من الدليل حتى نتكلم على وفق الكتاب والسنة. هذا ما قاله وبعض ما قاله أبو نعيم ورواه. طبعا حلية الأولياء تكلم أبو نعيم في آثار كثيرة للغاية، ربما كان سفيان الثوري أكثر الأئمة الذي روى لهم أبو نعيم في حلية الأولياء آثار كثيرة للغاية جدا. ثم أفرد الإمام الذهبي في ترجمة سفيان في سير أعلام النبلاء ترجمة طويلة وفيها باختصار قلت يعني، قال هو رحمه الله الذهبي: هو شيخ الإسلام الحافظ سيد العالمين العاملين. العالم الرباني، العالم العامل المعلم. فقال هو شيخ الإسلام الحافظ سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، ولد سنة 77 اتفاقا، أي لا خلاف في السنة التي ولد فيها، ومات سنة 26 و100، ويقال إن عدد شيوخه 600 شيخ وكبارهم الذين حدثوه مشايخ الثوري عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأمثالهم. وقد قرأ الختمة عرضا على حمزة الزيات من القراء المشهورين 4 مرات، فجمع بين القرآن وبين السنة. والرواة عنه فخلق كثير، يعني كثير. فذكر أبو الفرج ابن الجوزي الإمام الحنبلي أنهم المشايخ أكثر من 20,000، وهذا مدفوع ممنوع، فإن بلغوا 1,000 فبالجهد. يعني الذهبي رجل إمام لا سيما في الحديث، فعقب على ابن الجوزي أنهم أكثر من 20,000، قال وهذا مدفوع ممنوع، فإن بلغوا 1,000 فبالجهد. والرواة عنه خلق كثير، هذا لأصحابه وطلابه مش المشايخ يعني. قال والرواة عنه فخلق كثير. فذكر أبو الفرج ابن الجوزي أنهم أكثر، أنهم هنا عائدة على من؟ على الرواة عنه، أكثر من 20,000. قال وهذا مدفوع ممنوع، فإن بلغوا 1,000 فبالجهد. وقال محمد ابن زنبور: سمعت الفضيل يقول كان سفيان والله أعلم من أبي حنيفة، لأنهم كانوا في نفس الزمن ونفس الفترة. قال الفضيل بن عياض: كان سفيان والله أعلم من أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله أكثر المذاهب التي انتشرت في العالم، يعني أكثر مذهب انتشر في العالم هو مذهب أبي حنيفة. وقال ابن راهوية إسحاق ابن راهوية وقيل راهويه: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي ذكر سفيان وشعبة بن الحجاج أئمة، ومالكا الإمام مالك وابن المبارك، فقال أعلمهم بالعلم سفيان، أعلمهم بالعلم سفيان. وقال ورقاء وجماعة: لم ير سفيان مثل نفسه. وقال شعيب بن حرب: إني لا أحسب أو لا أحسب أنه يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه يقول لهم لم تدركوا نبيكم قد أدركتم سفيان. هذا من باب بيان درجة العلم التي فيها سفيان، وقد اتفق عليه كل هؤلاء الأئمة وغيرهم ما لم أذكره الآن. وقال المروزي عن أحمد بن حنبل، هذا قول أحمد بن حنبل: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري، لا يتقدمه أحد في قلبي. الإمام أحمد إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة فهو الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام، أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري، لا يتقدمه أحد في قلبي. هذه المتانة العلمية لهذا الرجل، لذلك أخذت كلامه وهذا الأثر وفصلته وشرحته تفصيلا، وأخذت منه واستنبطت منه بعض الأمور التي جعلتني أكتب هذا الكتاب بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به. بعض الآثار التي ذكرها الذهبي عن سفيان الثوري، قال: وروى موسى بن العلاء عن حذيفة المرعشي قال: قال سفيان: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. الإمام سفيان الثوري كان يمكث بالأيام لا يأكل، حتى كان يأكل ويسف الرمل. لذلك كان الإمام سفيان الثوري كان إذا أتاه طالب علم يريد أن يدرس معه فكان يسف الرمل. فجلس مرة في مكانه فدخل عليه كوخ له، يعني فمن شدة الجوع لا يستطيع أن يرد السلام. فلما جاء رجل آخر وأخبره أن أخته أرسلت إليه مال وطعام، فقام فزعا وفرحا. فكان إذا دخل عليه طالب علم يسأله قبل أن يجلس في مجلسه: هل عندك من المال ما تستطيع به الإنفاق على نفسك؟ وإلا فجعله يذهب ليعمل ثم يكون معه المال لكي يستقيم الأمر في العلم. فلذلك قال: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أمين. مع الشدة ومع العوز، ففي هذه الحالة قد يصل المرء إلى أن يبيع دينه عياذا بالله، أو يتزلزل، أو لا يستقيم، أو كذا أو كذا. فالقضية مهمة للغاية. وقال رواد بن الجراح: سمعت سفيان الثوري يقول: كان المال في من مضى يكره عند السلف، أما اليوم فهو ترس المؤمن. قال: كان المال في من مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن. الترس حلقة تكون جزء من الماكينة التي في المصانع والتي تنتج السلع، وكذلك في السيارات وكذا وكذا وكذا. هو الترس الذي يكمل آلية تحريك هذه الماكينة لتنتج كذا أو كذا. فيريد أن يقول المال في غاية الأهمية. أهل الأهواء من الإخوان والخوارج وما شابه، من انتشر ضلالهم وبدعهم من انتشر ضلالهم وبدعهم إلا لأنهم رجال مال. ولو كان المال عند أهل السنة لنشروا السنة. فقال: كان المال في من مضى يكره. الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالحين الصالحون كانوا زهاد، والأمر يختلف والفتوى تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان. فالأمر الآن المال في غاية الأهمية، والدعوة إلى الله على بصيرة تحتاج إلى المال الكثير، جدا، لأن الجهل عام. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث في الصحيحين: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج، والهرج القتل. ففي هذا الهرج ورفع العلم ونزول الجهل، فلابد من القدرة على نشر العلم ونشر الأمور التي تدل طالب العلم إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأثر في غاية الجودة. كان المال في من مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن. قال الذهبي: قلت: قد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، ورأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم من أئمة الدين، واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها. كما قلت الكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى الصحابة، حتى الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فالإجماع إجماع الصحابة هو الحجة. أما كل منهم انفصل، فإذا انفصل واختلفوا فننظر إلى أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة هي المرجعية. فقال هنا: واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها. فده أمر مجمع عليه كما في حديث البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أو ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأجر في الخطأ لأنه اجتهد وأتى بما عنده من سلته ومن كيسه وفعل ما عليه. وحديث البخاري ومسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والقاعدة الكلية التي أخذت من الحديث والآيات: لا واجب مع العجز. فالإنسان يخلص الأمر لله ويأتي بآلية الترجيح والاستنباط ويفعل ما ينبغي عليه فعله، لأنه يتكلم في دين الله ويفتي للناس بعد أن يصل إلى درجة المقدرة على الإفتاء. ثم بعد ذلك إن زل فلا حرج عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأئمة كل إمام في الدنيا تكلم القول ثم يرجع عن القول بقول آخر، وهذا متفقا عليه سلفا وخلفا بالإجماع. لأن الأئمة بداية إمامتهم غير نهاية الإمامة عند الموت، وكذلك في الطلب. والأحاديث كثيرة والتفاسير كثيرة وشروح الأحاديث كثيرة والاستنباطات كثيرة ومختلفة ومتنوعة. فلذلك يتغير وتتغير الأقوال عند الأئمة، ولا حرج عليهم كما بينت ما قاله الإمام شيخ الإسلام تيمية: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وبينت أسباب الاختلاف، وأسباب الاختلاف كثيرة. يعني هناك من لا يعلم الحديث، وهناك من علم الحديث ولكن يضعفه، وهناك من علم الحديث وصححه ولكن ليست فيه دلالة، وهناك أحاديث صرفت هذا الحديث لا يعلمه كل الناس. ففي هذه الحالة يختلف الاستنباط، هذا علم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه. وهذا صحح الحديث وهو ضعيف، فأخذ بالضعيف وهو ليس بصحيح. اختلاف الدلالات المعاني، اختلاف معرفة الناسخ من المنسوخ، كل هذه جملة من بعض أسباب الاختلاف. فالاجتهاد يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الدرجة العلمية واختلاف الفهم والإدراك والوعي والذكاء، واختلاف ما يمن الله عليه في قلبه بهذا الفهم والإدراك وحسن الاستنباط والقريحة الاستخراج الصحيح من الأدلة. فكل هذه المسائل، لذلك قال واغتفر له مسألة غير مسألة اجتهد فيها. المهم أن تسير على الجادة وأن تأتي بما لديك وما تستطيعه وتجتهد في ذلك. نعم. وقال سفيان إني لا أرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة بلا خلاف. فقال إني لا أرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهناك القواعد الكلية التي يستند الإمام سفيان الثوري عليها، الضرورة تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. فقد يعلم أهل العلم سلفا وخلفا بعض الأمور ولا يستطيعون أن يتكلموا وكذا وكذا وكذا، كما في حديث في الصحيحين أو في أحدهما عن أبي هريرة أنه بيّن أنه علم من رسول الله وعنده من علم رسول وعاءان، فبث الأول وقال إن بثفت الثاني قطع الحلقوم. فهناك أمور تدل على فقه الإمام سفيان الثوري. إني لا أدري، إني لا أرى الشيء يجب أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما. هؤلاء الأئمة كسفيان الثوري حملوا هم الدعوة وعندهم من الفقه ما يجعلهم ينشروا أو لا ينشروا. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وعلى فهم وعلى إدراك وعلى وعي. وتعارض عند الموازنة والتوازن بين المصلحة والمصلحة والمفسدة والمفسدة والمصلحة والمفسدة، هذه منظومة كلية. متى أتكلم ومتى لا أتكلم مسألة مهمة في أمور كثيرة. من كثرة الأبحاث وعشرات السنين نعلم أقوال لأهل العلم سلفا وخلفا ولا نذكر ما قالوه، لأنهم قالوا كلاما لو نشر لأخذ الناس بالحرام، لأن الذي قال هذه المقولة وهذا الأثر إمام، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة الأربعة أو من قبلهم أو بعدهم. فهناك فهم أمور كثيرة جدا لا ينبغي أن نذكرها لأنها قد تؤدي إلى فتنة وبلبلة حتى يستبيح الناس الحرام، تاخد بالك. فالمسألة مهمة للغاية. وقال يحيى بن يمان سمعت سفيان يقول المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة. شوف التصور، كما القاعدة الكلية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. حسن التصور، تنظر إلى الأمر وتتفحصه وتتقصاه وتتحققه فتدرك وتعلم وتعي وتتصور وتفهم وتفقه. فقال: المال داء هذه الأمة. الحديث ثابت بسند صحيح في سنن ابن ماجه، في كتاب الفتن من السنن، والإمام أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فقال: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة. فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى هؤلاء الناس يشفيهم الله؟ إنما يشفيهم بإذن الله تعالى من العلم والعلماء. فإن فسد العالم فسد الناس، وفسدت الفتوى، وفسد الدين والدنيا. المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة. سفيان الثوري أمير المؤمنين، يعلم سفيان الثوري، فقال له وأعطاه: هذا ختمي الذي يختم به الأوراق، خذه وافعل ما شئت. يعني قال له: احكم هذه الإمارة. فر منه وهرب. القضاء والحكم بين الناس أمر جلل عظيم. كان يفر منه الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان دعي للقضاء فرفض البتة. فهنا يقول: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة. فإذا جر العالم الداء إلى نفسه اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. فمتى يبرئ الناس أو فمتى يبرأ الناس؟ وعن سفيان قال: ما نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية. هذا قيد مهم. ما نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية، الإخلاص لله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. العلم يزكي القلوب والنفوس والصدور والعقول، ويجعل الإنسان على الجادة، على الورع وعلى الفقه وعلى الفهم وعلى الزهد. فالبنية لا لدنيا ولا لشهرة ولا لمنصب. أنت تتعلم العلم ابتداء لترفع الجهل عن نفسك، ثم من كان من رعيتك أهلك، من كان من رعيتك الأهل والأولاد، فيعلمهم وهو مسؤول عنهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية. قال أحمد بن يونس: سمعت زائدة، وذكر عنده سفيان فقال: ذاك أفقه أهل الدنيا. شوف وصلوا لهذه الدرجة، ذاك أفقه أهل الدنيا. وكان عبد الرزاق يقول: لو قيل اختر لهذه الأمة رجلا يقوم فيها بكتاب الله وسنة نبيه لاخترت لهم سفيان الثوري. وكان قوي في الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، حتى قال على أبي حنيفة: وكذلك قال البخاري والإمام مالك. قال سفيان: أبو حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة عروة. قال هكذا أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال الناس في أبي حنيفة بين الإفراط والتفريط. هذا صحيح، فكلمة سفيان الثوري فيها نظر بلا شك، يعني هو إمام من الأئمة، ولكن كان ضعيف في الحديث، حتى قال المحدثون ومنهم الإمام ابن رجب ابن حجر العسقلاني شارح كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال أبو سفيان النعمان ضعيف. فكان رجل، وكان أبو حنيفة رجلا في غاية الذكاء جدا جدا، وكان ضعيفا في الحديث، له مسند 500 حديث فحسب، وأغلبها أحاديث ضعيفة. فكانت هو لا يتعمد يتكلم بالرأي، كل أصحاب الرأي تبعا لأبي حنيفة، فكان يقول بالقياس عند عدم وجود الدليل، كما بيّن بذلك زفر من أصحابه وأبو يوسف ومحمد. فاختلف الناس وبين الإفراط والتفريط، ولكن بلا شك هو من الأئمة الأربعة كما هو معلوم. قال: وقال ابن المبارك: قال لي سفيان: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. بينت هذا قبل ذلك، هو كالإجماع، وذكرت أكثر من مرة، بل جعلت مع عليه درسا موجود في الدروس المنفردة على الموقع، مسألة الشهرة من أفسد ما يكون لطالب العلم أو للعالم. فقال: قال لي سفيان: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. فالمسألة مش قضية شهرة، الإنسان كلما أخفى نفسه وأخفى أمره إلا للضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. كان الأئمة لا سيما أئمة الحنابلة كانوا إن أرادوا العزلة، وهذا شرط العزلة، إن أرادوا العزلة ولا تجوز العزلة إلا بعد التعلم، فإن تعلمت فاعتزل إن شئت. هذا الذي فعله الكثير من الأئمة، كانوا لا يحبون الشهرة. طبعا كان في عصرهم الكثير من الأئمة، فهذا يعني المسألة مش على الوجوب، الوجوب العيني هذا فرض كفاية، فكانوا يعتزلون ويركنون إلى الاجتهاد في العبادة. طبعا وبلا شك التعلم أقوى وأنفع، لأن العالم إن علم فعلمه لا يتخطاه، أما إن علم وعلم فهذه صدقة جارية إلى يوم القيامة. ولكن بعض الناس يزهد، وبعد أن يكون من العلماء فيعتزل، فالأمر يختلف. ولكن المسألة كما قلت في، ولكن طبعا في عصر نزول الجهل ورفع العلم، فينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن يجتهد في تعليم نفسه وتعليم الآخرين. هذا منهج السنة والجماعة. وقال أبو أسامة: مرض سفيان فذهبت بمائه إلى الطبيب، فقال: هذا بول راهب، هذا رجل قد فتت الحزن قلبه، ما له دواء. رجل من الأئمة ويعلم الحلال والحرام ويعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة، ويرى ما حوله من الأمور التي لا يتحملها الورع والعالم البصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الحصف الفقيه الأصولي المحدث المفسر، هؤلاء الأئمة يعلمون ما قاله الإمام سفيان الثوري، فانظر مرض سفيان فذهبت بمائه ببوله يعني إلى الطبيب فقال هذا بول راهب. طبعا هناك كان هناك أطباء، ليس الأطباء فحسب الخريجين كلية الطب، لا طبعا كانت عائشة رضي الله عنها أستاذة في مسألة التطبيب لأنها كانت تطبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تعلمت الطب بسبب أن تداوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه سبحانه وتعالى. فهذا بول راهب، لما نظر إلى البول دلوقتي لابد من التحاليل حتى يعلم هذا البول فيه كذا أو كذا، كانوا بمجرد النظر كان عندهم فقه في طبهم يعلمون ويشخصون المرض. فقال هذا بول راهب، هذا رجل قد فتت الحزن قلبه، قد فتت الحزن قلبه عندما كما بينت بعض هذه الآثار في الخطبة الماضية، مسألة كلما علم المرء كلما ازداد حزنا ونصبا وهما، لأن الحلال بين والحرام بين والحق بين والباطل بين، فالمسألة عند هذه الضغطة النفسية عندما ترى ما ترى، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، ترى أمورا عظيمة، ترى السعي في نشر الزنا والخنا واللواط والسحاق وكذا والإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية، أمور عظيمة عظيمة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فحق له أن يقول قد فتت الحزن قلبه كما قال سفيان آنفا إني لا أرى الشيء يجب أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وهذه القاعدة الكلية التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه العظيم القواعد النورانية الفقهية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فأمور يجبر المرء على بعض الأمور، ولكن لنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهينا من كلام الإمام الذهبي، قلت قد أطلت في النقولات لنعرف حال سفيان الثوري وعلمه وحفظه وفهمه وفقهه وإمامته لننتقل إلى الأثر الذي بدأنا به الكلام. حديث سفيان الثوري وبيان ما فيه من الفقه والأصول. قال سفيان الثوري في حلية الأولياء إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، فأما التجديد فكل إنسان يحسنه. قلت بداية شرح الأثر، أما قوله إنما فهو للحصر. قال النووي في شرح مسلم عند قوله إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري في صحيحه ومسلم، قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم أصول الفقه يعني، لفظ إنما موضوعة للحصر، إنما تثبت المذكور وتنفي ما سواه، فتقدير الحديث معنى الحديث إنما الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية، حديث النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله في الوقت الذي هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكل أمر، فإنما هنا للحصر، إنما الأعمال بالنيات، أنت تفعل هذا الأمر لماذا؟ لله أم للدنيا؟ تفعل رياء ونفاقا أم تفعل لوجه الله؟ إنما الأعمال بالنيات، سواء الأمور الدنيوية أو الأمور الدينية، العمل تفعله لماذا؟ حصر، إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحصر هنا أتيت بحديث الصحيحين لأبين إنما العلم عندنا الرخص حصر، وسأبين مسألة الحصر تفصيلا. وقال ابن دقيق العيد الحافظ الفقيه الأصولي في كتاب إحكام الأحكام في الحديث رقم 1، عفوا استغفر الله، قال ابن حجر في فتح الباري، قال الكرماني قوله إنما الأعمال بالنيات، هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين من أهل اللغة والأصول والفقه، ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول أنها تفيده للمنطوق وضعا حقيقيا في منطوق ومفهوم، الكلام واضح، إنما هذا منطوق ومعلوم فيه حصر، نحصر الشيء في النية كما في حديث البخاري ومسلم، أول من قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد، سبحان ربي العظيم، عالم ومتصدق وشهيد، أول من تسعر بهم النار، لأن نيتهم ليست لله، العالم حتى يقال هو عالم ويشتهر ويعرفه الناس، والمتصدق يتصدق ليقول عليه هذا رجل يتصدق وكريم وكذا وكذا، حتى الشهيد يقتل نفسه لا في سبيل الله، هو سيموت لا في سبيل الله ولكن ليقال هذا شجاع، فلابد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبهذه النية يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم المرائي المنافق من الذي أخلص لله سبحانه وتعالى، هذا من أهم ما يكون. لذلك الإمام البخاري في صحيحه أول حديث رواه في صحيحه، وكما قال أهل العلم صحيح البخاري أفضل كتاب في كتب العلماء بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، فبدأ هذا الحديث، بدأ صحيح البخاري بهذا الحديث ليبين المنهج الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلابد أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى في كل شيء تفعله. وقال ابن دقيق العيد كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله إنما الربا في النسيئة، اللي هو الربا مال بمال لفترة، يأخذ المال وهذا الشهر وبعد سنة أو بعد شهرين يأخذ ما يرد المال بزيادة، النسيئة اللي هو القرض والآجل، فقال إنما الربا في النسيئة، فهم الحصر من قوله إنما الربا في النسيئة، رواه مسلم في صحيحه، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل كما في البخاري ومسلم، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، وبقية الحديث هاء وهاء، فهذا ربا الفضل، فهو كما قلت رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يقولون إنما الربا في النسيئة وربا الفضل ليس بحرام، لأنهم لا يعلمون الحديث، فلما علموا الحديث كما بيّن أهل العلم في شرح ابن حجر والنووي، فلما علموا الحديث رجعوا وأخذوا بربا النسيئة وربا الفضل، لكن هو يتكلم هنا على مسألة إنما للحصر، وهو إمام ابن عباس. النبي قال عليه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان يقال عليه ترجمان القرآن. ولما مات رضي الله عنه رأى من حضر جنازته أن طائرا دخل أبيض، طائر رأوه فعلا طائر أبيض دخل في قبره. قال بعض أهل العلم هذا علمه دفن معه. طيب قال ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنه من الحصر. الصحابة اتفقوا على الإجماع إنما للحصر، إنما الأعمال بالنيات. وإذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق، فيحمل الحصر على الإطلاق، ومن هذا قوله تعالى إنما الأعمال بالنيات. يبقى ده كل عمل ليس له نية لله هو باطل ومردود على صاحبه. وتارة يقتضي حصرا مخصوصا، عموم وخصوص، يفهم من القرائن والسياق. المسألة تحتاج إلى فهم، طالب العلم لابد أن يدرك ويعي ويستوعب هذه الأمور. تمام. قال وتارة تقتضي حصرا مخصوصا يفهم من القرائن والسياق، كقوله تعالى إنما أنت منذر. وظاهر ذلك الحصر للرسول في النذارة، والرسول لا يحصر في ذلك، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة. فما هنا مسألة إنما ليست على إطلاقها، في مطلق ومقيد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو المعلم وهو الإمام، فليس في الإنذار فحسب، فهو يبين لك بالأمثلة معنى الكلمة. قلت فإذا كان ذلك كذلك، فالعلم، فالمراد من قول سفيان الثوري إنما الحصر المخصوص الذي يفهم من القرائن والسياق. قوله العلم ومراده العلم الشرعي. إنما العلم، أنا جعلت الكتاب إنما الدين عندنا الرخص عن الثقة، والعلم هو الدين، فلذلك قلت إنما العلم ومراده، أي مراد سفيان الثوري، الكتاب، العلم الشرعي، الكتاب والسنة وما تفرع منهما من الإجماع والقياس والاستصحاب والعرف الذي لا يخالف الأدلة والمصالح المرسلة المعتبرة، وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا، وسد الذرائع، وغيرها كما بينت في كتب أصول الفقه. فالعلم هنا الكتاب والسنة وما تفرع منهما من الأدلة الشرعية. إنما العلم، إنما الدين عندنا، الدين عندنا الرخص عن الثقة. فالعلم الشرعي الكتاب والسنة. تمام. فندخل بعد ذلك في كلام المظفر السمعاني، وسيطول الشرح حتى لا ينقطع الكلام، فإن شاء الله نقف عند هذا الحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.